خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن. وحديثنا بإذن الله تبارك وتعالى عن الاجتماع لقراءة القرآن. والاجتماع لقراءة القرآن أصله مستحب، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الذي ذكر في الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله هو أعلى مراتب الاجتماع، فيجتمع أقوام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يتدارسون كتاب الله، يجتمعون للتعلم، يجتمعون لتعلم حروفه، يجتمعون لتعلم تلاوته، يجتمعون لتدبر معانيه وفهم تفسيره، يجتمعون لتعلم أحكامه. فهذه مرتبة عالية بين فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هؤلاء تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم رب العالمين في من عنده. كذلك من الاجتماع المشروع، بل هو أيضا من أنواع الكمال التي وردت بها الآثار، هو الاجتماع لسماع أحد يقرأ القرآن. فلقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحب أن يسمع القرآن، كما قال لابن مسعود: اقرأ علي. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قول الحق تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حسبك الآن، أي توقف، يكفيك ما قرأت. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد. وفي هذا الحديث فائدة، وهو أن الاجتماع لسماع أحدهم يقرأ القرآن جائز. وفيه أيضا فائدة جليلة، وهي أننا لا نقول صدق الله العظيم في نهاية قراءة القرآن، بل هذا مخالف للسنة، بل والاستمرار عليه بدعة من البدع. فالله تبارك وتعالى هو القائل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ومع ذلك لم يأمرنا أن نقول بعد قراءة القرآن صدق الله العظيم، ولم يفعل نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد قراءة القرآن أنه قال صدق الله العظيم، ولم يأمر واحدا من الصحابة أن يقول ذلك، ولم يقر أحدا من الصحابة أنه قال ذلك، ولم يعلمنا أحد من الصحابة قول ذلك. سبحان الملك. ثم بعد ذلك، لأن هناك كبار من القراء قالوا صدق الله العظيم، أنترك سنة النبي الأمين ونتبع سنة هؤلاء الأكابر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، نحن لا ننتقص من قدر أحد، فمقدار الناس يعلمه رب الناس سبحانه جل في علاه. لكن ليس من المعقول، ليس من المعقول أن أخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، والذي كمل الله له دينه. لأن هناك بعض العلماء، وإن عظم علمه وإن كبر قدره، قال كذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لابن مسعود حسبك، ولم يقل له قل صدق الله العظيم، ولم يقل ابن مسعود صدق الله العظيم، ولا أي شيء من هذه الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك من هذه الأدلة على الاجتماع لسماع قراءة قارئ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لأبي موسى الأشعري اقرأ علينا القرآن ذكرنا بالله، اقرأ علينا القرآن ذكرنا بالله. وكذلك ننوه أن هناك بعض الأشخاص يقومون بالالتفاف والالتفات في حلقة يقرؤون القرآن على النحو التالي، كل واحد منهم يقرأ جزءا أو مقدار معين من القرآن. ما حكم هذه الصورة؟ أولا إن كانت على سبيل التعلم، يعني كل واحد منهم يقرأ على سبيل أن يتعلم ويصحح للآخر إلى غير ذلك، أو يكون هناك رأس في الحلقة يصحح القراءة والتلاوة ويستفيدون من بعضهم بعضا ويستفيد بعضهم من تعليق بعضهم بعضا، فلا حرج في ذلك، بل هذا كما قلت لك من صور الكمال. أما إن كان على سبيل أنهم أرادوا أن يختموا القرآن فقرأ كل واحد منهم جزءا فهذه لا تسمى ختمة، وإن جوزها بعض العلماء وكرهها بعض العلماء، لكن لا تسمى ختمة. كمن يجتمع لقراءة سورة البقرة مثلا كل يوم أو كذا وكذا وكذا، فهذا أمر يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقل أحوالي أنه مخالف للسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك من يجتمع لقراءة سورة الكهف فهذا عجب، تجتمع لقراءة سورة الكهف كل رجل أو كل قارئ يقرأ جزء، هذه لا تسمى قراءة لسورة الكهف، هذه تسمى قراءة جزء من سورة الكهف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا ليس تطبيقا للسنة، بل هو بدعة من البدع. أن تجتمع لتقرأ سورة الكهف بهذا الشكل تعني وتقصد بذلك تطبيق السنة، فأنت قد ابتدعت في دين الله سبحانه جل في علاه، فننتبه من أجل ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهناك بعض الناس يجتمع لقراءة القرآن ليدعو بعد قراءة القرآن، وإن قلنا الدعاء بعد قرب قراءة القرآن ونحو ذلك لا ننفيه، لكن ينبغي للعبد ألا يلتزم بدعاء معين، وألا يفعل ذلك عقب تلاوة القرآن كل مرة، ولا يعتقد أن فعله لقراءة القرآن سبب لإجابة الدعوة، أو اجتماعه لقراءة القرآن سبب لإجابة الدعوة، فهذا مما لا نعرف عليه دليلا صحيحا. وما أخذ الأدلة خاصة الغيبية أن كون هذا أرجى في قبول الدعاء ونحو ذلك، هذا لا يتأتى إلا من قبيل الشرع، وهذه دعوة لجميع المسلمين. أما يكفيكم ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام؟ أما يكفيكم ما كان عليه من قال الله في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أما يكفيكم من كان عليه من قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حقهم خير الناس قرني؟ سبحان الملك، المسلم إذا أراد نجاه فعليه أن يتمسك بطريق النجاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالها كلمة صريحة، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث عند ابن ماجة وغيره رضي الله عنه ورحمه. فينبغي علينا أن ننتبه انتباها جيدا لكيفية تطبيق السنن، فنحن لن نعبد الله تبارك وتعالى بأفضل مما عبد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربه. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا ورد العلم إليه أسلم. فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.